وبدأ بالقسم الأول من هذين القسمين فقال: معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. هذا تعريف للمنطوق، ويقول بأن المنطوق هو المعنى المقصود أصالة، هو المعنى المقصود أصالة بحيث لا يفهم غيره عند الاستعمال. فالمقصود به إذن هو المعنى الذي نفهمه من الوضع اللغوي بحيث لا نحتاج إلى قرينة لاستفادة هذا المعنى، ولكن بمجرد استعمال هذا اللفظ يفهم منه هذا المعنى. فالمعنى الذي يفهم بمجرد استعمال اللفظ دون الحاجة إلى قرينة وأمارة ونحو ذلك، ولكن بمجرد الوضع اللغوي، هو المعنى الذي يسميه العلماء بالمنطوق. مثل قوله تعالى مثلا: فلا تقل لهما أف. فهذه الآية الكريمة يفهم من وضعها اللغوي النهي عن التأفيف، يعني النهي عن قول أف للوالدين، لأنها كلمة تدل على التضجر، وهذا ليس من البر بالوالدين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا الحديث يدل على أن الماء إذا كان كثيرا، وضابط الكثير ما بلغ قلتين، فإنه لا يتأثر بالنجاسة، فإذا وقعت فيه النجاسة لا يتأثر هذا الماء لكثرته. وهكذا قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه الآية تدل على وجوب العلم والاعتقاد والجزم بوحدانية الله تبارك وتعالى، وأنه لا إله أي لا معبود بحق سواه. فهذه كلها معان استفيدت من الوضع اللغوي للكلمة، وهذا هو ما يسميه العلماء بالمنطوق.